لن يكون الركوع في العبادة في رمضان، ثم ننتظر بعد ذلك إلى رمضان. والله لا، إن الذي أمرنا بالعبادة في رمضان لو الذي أمرنا بالعبادة في شوال وفي بقية أيام العام، بل والذي قال لنبيه وحبيبه ومصطفاه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أي كن مستقيما على امر الله، عاملا باوامر الله، عاملا ذاكرا شاكرا لله. اما الكثير منا فكان في رمضان عبدا شرارا لا يعبد الله انما يعبد رمضان، يعبد الليالي والليالي. ولكن الله جل وعلا انزل في كتابه ايه سالت عن رسول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أول الترمذي وغيره عن أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهؤلاء الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: والله ما يتقصدين، بل هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويخافون الا تقبل اعمالهم وانهم الى ربهم راجعون. يخافون قلوبهم وجهه. ولذلك اذا ما رايت احوال الناس بعد رد هذه الليله من الجمعه الى الجمعه، رايت ان الكثير منها يتكلم بلسان الحال انه امن من مكر الله. فالكذب قد قام رمضان، صام رمضان، ربما يظن انه ادرك ليله القدر في رمضان، يخرج من رمضان وفي قلبه نشوه وفي نفسه عزه انه قد صام وقام وغفر الذنوب، وكانه ضامن للجنه، وكانه غفرت ذنوبه التي تقدم منها والتي تاخر. يا ليت شعري كما قال عبد الله بن عباس: يا ليت شعري من المغفور قد يهنيه ومن المغفور قد يعذبه. من ادرك يا عبد الله انك قبلت عند الله تعالى؟ من الذي امنك؟ من الذي ربط على أفامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفامن مثل الله؟ أفامن مثل الله؟ فلا يأتيهم مثل الله إلا القوم الخاسرون. من الذي يأمن مثل الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: والله لا أدري لا يفعل بي ولا يشرك. أبو بكر الصديق كان يقول: والله لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى في النار ما أمنت مثل الله. ما أمن ذنوبه، ما أمن من قدم، ما أمن أن يعافيه الله عنه. فكون من اهل النار، ولولا رحمه الله ما دخل دار في الجنه ابدا. فلا تنذر الجنه الا برحمه الله، وما تنذر النار الا بعفو الله. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر الصحابه بذلك، فقال: ولا انت يا رسول الله لما قال: لم يدخل احد الجنه بعمل. قال: ولا انت يا رسول الله إلا يتمثل الله برحمته. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يقول كما جاء في الأثري: لو نادى منادي يوم القيامة كل الناس داخل في الجنة إلا واحد لظننت أن هذا الواحد ما كانت المسعود بغيره. يقول والله لو اعلم ان الله تقبل مني سجده واحده ما كان احب الي من غائب الى الملك. لما قال جل وعلا في روح الكتاب انما يتقبل الله من المتقين. احوال الناس بعد رمضان تقول لنا قد امن الناس من مكر الله. حالهم قد جاءهم بشير يبشر بالقبول العام. ايها الفاضل الكريم، كان الصحابه يخافون خوفا شديدا على قبول العام، ليس على العمل، العمل سهل اما قبول العمل فهو اصعب من العمل نفسه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، أحوال الناس في بعد رمضان رأينا أن الكثير مما قد انفض عن دينك الله، رأينا أن الكثير قد قبلت المصحف إلى العهد القادم، رأينا الكثير والكثير والكثير قد عادوا إلى ما كانوا عليه قبل رمضان. اعلم علمني الأولين أن لقبول العمل أثرات، لقبول العمل العمل علامات، فمن علامات ومن علامات عدم قبولها ان يعود الانسان الى ما كان قبل هذا العمل. اذا ما اقبل العبد على الله ربه يسر الله له بعد الحسنه حقا او لم تقل قول الله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى شغل بالدنيا فظل من عليها الباب إلا أرحام تسبح وقبور من الدنيا تبلع وما بين الرحم والقبر حياة. طالت الحياة وانقصرت سبعون يوما إلى الله ما محال ليبقيك ويخبرك بما قدمت وأنت لنفسك وبما كنت عاملا في الدنيا. وكل إنسان ما اجتزناه غيره في عمره ونقبل له يوم القيامة كتابا منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أيها الأحبة الدنيا دار لا ترى ولا يعقل من لا عقل. أيها العقلاء اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن أحمد وغيره: الكيس من لا نفسه وعقل ما بعد الموت والعالم من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله بأمانه. أيها الفاضل الكريم اعلم يقينا أنك تسير إلى الله وفي سيرك إلى الله لا تنفك أنت أبدا عن العبادة إلا في مواضع ثلاثة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال رفع القلم عن ثلاث رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ الحلم وعن الملك حتى يستكبر وعن هذا الثالث الإمام حتى يستكبر وعن المجنون حتى يقيم. ثلاثة لا تجزي عليهم لا يجزي عليهم القلم. أما أنا وأنت فطاعتنا وعبادتنا تستمر إلى أن يرقى القمر إلى أن تنام على فراش ربنا إلى أن تكون دائما خائفون النظر واجنون وقلوبنا تقشعر وخائفا ألا يقبل العمل. أيها الأحبة مضى القمر فكونوا لله عبادا ولا تكونوا عبادا للأيام والشهور. إن الله تعالى أمرنا بذلك في كتاب في آيات كثيرة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في كتابه في سنته في أحاديث كثيرة. فسأل الله تعالى بأعياء همه وجوده وكرمه أن تستقيم قلوبنا على طاعة الله تعالى وأن نقيمنا على طاعته. اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا على طاعتك علمنا. اللهم أنزل الحق حق وضرورة